لبيك اللهم لبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما عن العنصر الثالث وهو مقاصد الحج، هو في الحقيقة يعني من أروع المعاني التي نتمنى أن تصل لإخواننا وأن يعوها جيدا وأن يتدبروه جيدا، سواء الحجيج أو من يتابعون الحجيج، لعظيم ما فيها من النفع بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن في غربتنا هذه والفتن من حولينا تموج كموج البحر، ما أحوجنا للنظر في مقاصد الحج حتى نسمو ونرتقي بها بإذن الله تبارك وتعالى. من أول مقاصد الحج التي نراها تلوح يعني في الأفق، أن الحج يذكر الأمة ويربط الأمة بخليل الرحمن إبراهيم وبأسرته المشرفة المكرمة بهذا الرباط العظيم، سواء للحجيج أو لغير الحجيج. ترى هذا واضحا وجليا، الأمة بأسرها يعني ينبغي أن تقف عند هذا المعنى وتتأمل فيه وتتدبر فيه لعظيم النفع الذي فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فتخيل مثلا للحجيج كيف يربطون بالخليل إبراهيم بهذا الربط العجيب، الكعبة من بنائه عليه السلام بمناولة إسماعيل، المقام الذي نصلي خلفه كما قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا مقامه كان يقف عليه ويقوم ببناء الكعبة، زمزم كانت غوثا له ولزوجه رضي الله عنها هاجر ولولده إسماعيل، السعي بين الصف والمروة كان لسعي هاجر عليه السلام بحثا عن المال رضيعها الذي يئن من العطش. قيل في بعض التوجيهات عند بعض السلف أن عرفة من جملة الأسباب التي سمي بها بهذا الاسم أن الخليل عرف الرؤيا التي رأى أنها رؤيا حق في هذا المكان، فانطلق إلى مكة مرورا بوادي مزدلفة، فشرع لذلك المبيت بوادي مزدلفة ولم يرخص إلا للضعفاء والعجزة والسقاء يخرجون بعد منتصف الليل، وهذا واجب من واجبات الحج. ثم يقال في بعض الأثار أنه لما وصل إلى منى في طريقه إلى مكة اعترضه الشيطان في صورة ناصح أمين، إلى أين يا إبراهيم؟ قال إلى ولدي إسماعيل يقوم بذبحي كما رأيته في رؤياي ورؤى الأنبياء حق. قال وماذا صنع الغلام اليافع الخلوق الدين السامع المطيع لك، وماذا يعني جنى حتى تقوم بذبحي لعلها رؤيا من الشيطان؟ فأمسك إبراهيم بحصيات من الأرض ورماه بها فساخ في الأرض، لذلك شرع رمي الجمرات عند البعض من هذا المنطلق، وإن اختلفت الكيفية وإن كان هذا تشريع نسمع له ونطيع حتى لو لم يبدو لنا هذا الكلام صحيحا أو قويا، لكن نسلم لهذا التشريع الذي ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الرمي. ولذلك نقول الرباط بقوة في مناسك الحج للحجيج من خلال هذه المعاني، بالإضافة إلى النظر في حال الطواف وحال السعي وحال شرب زمزم، هذه أماكن كلها تذكر بهذه الأسرة المشرفة المكرمة. وغير الحجيج يربطون بالأضحية، فهي سنة أبيكم إبراهيم، لنتذكر هذا المشهد وهذا الموقف ونتعلم عظمة الاستسلام والخضوع والإنقياد لله عز وجل للشرع عموما، حتى لو خالفت التكاليف مثلا العواطف أو مقيس الأمومة والأبوبة أو العادات أو الأعراف أو التقاليد، طالما من الله عز وجل لا يسعنا إلا أن نخضع ونسلم وننقاد. هكذا الحج يربطنا بهذه الأسرة المشرفة المكرمة والتي ضربت أروع الأمثلة في هذا الباب، لعلها دعوة لنا ونحن نتذاكر قصة إبراهيم الخليل أن نرجع لأيام إبراهيم ونذكر بها الناس، كما قال الله تعالى وذكرهم بأيام الله، فيها من أعظم الأيام التي حوت في طياتها من القصص والسنن والأمثلة والمواقف والأحداث، يعني في الحقيقة ما هو كفيل وجدير أن يسمو بنا ويرتقي بنا نأخذ منه الدروس والعبر والتوجيهات والإرشادات، لأن قصة إبراهيم تمثل مرحلة حرجة بالنسبة لعمر الأمم والشعوب، في الحقيقة مرحلة ضلمت فيها الدنيا تماما وزاد فيها الطغيان والبغي والفساد والشرك والكفر والعناد والاستكبار، ولذلك نتعلم منها معاني كثيرة ما أحوزنا إليها في مواجهة الباطل حينما يشتد الصراع بيننا وبينه. وأتمنى أن يعني تحرصوا على دراسة قصة إبراهيم والتعرف على نشأته والأطوار التي مر بها والمواقف التي تعرض لها والامتحانات والابتلاءات التي يعني مرت به وكيف يعني وصل إلى هذا المستوى العظيم الذي استحق به الخلة واستحق به إمامة الملة الحنيفية السمحة. وسنحاول نلقي الضوء على هذا في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية حتى ذلك من حيث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.